اللي مكتوبين في الأسرة هتجيبوا معاكم فوليوم 2 المواعيد المكتوبة بالاسم هنجيب معانا فوليوم 2 خلاص واضحة الدنيا. تعالوا لسه ما بدأنا نختار غير ده يلا شوف هنحاول نخلص شابتر 10 النهارده. نعم ديروا طيب ونشوفوا حاول دكاترة الدكتور هناك اللي مشغول ركز معايا. عمر بدأ القصة بسؤال حلو جدا كنا وقفنا عند المرض في فرق بين كلمة سيرو تايب وسيرو جروب أكيد الكلمة المشتركة فيهم سيرو يعني أنا هعتمد على الأنجينيك ستراكشر بتاعي ده وجه الشغل أنا وجه البلاد لأن كلمة جروب أكبر من كلمة تايب فأنا بدأ التقسيم إلى مجموعات جروبس مثلا تستخدم الدوميننت جروب انجن بتاع السالمونيلا اللي اتكلمنا بيه الحصه اللي فاتت ان انا اقسم السالمونيلا الى عباره سيرو جروبس فلك ان تتخيل ان السيرو جروبس المعتمده في حياه السالمونيلا تسعه هو عشان اوصل لسيرو تايب سيرو 2435 يبقى جوه كل جروب تقسم الى سيرو تايبس يبقى الجروب الواحده بتشمل تايبس. كنا قلنا التقسيمه دي بسرعه المره اللي فاتت اللي ما فهمناش. السالمونيلا باعتبارها اورجانيزم جرام نيجاتيف يبقى عنده او او سوماتيك انجن صح؟ الاو انجن لانها مش معمول من سنجل فاكتور لانها معمول من سيفرال فاكتور فاستخدمنا ما يعرف بالدوميننت او فاكتور او الميجر او فاكتور في التقسيم الى جروبس اللي هو ايه؟ يبقى فاكتور موجود في جروب وما هوش شيرد باي اذر جروبس. وسيبكم مثال في الارقام وسيبكم الارقام مش مهمه. يعني مثلا اول جروب اللي هي بتاعت السالمونيلا باراتايت ايه؟ هي راس الجروب دايما بنحط اورجانيزم شهير. فالسالمونيلا باراتايت ايه بتتفرع عن جروب. الدوميننت او فاكتور فيها اللي هو الاو نمره 2. مش هتلاقي الاو 2 ده يتكرر في اي اذر جروب. يبقى الدوميننت فاكتور او الميجر فاكتور يميز الجروب. ونوت شيرد باي اذر جروبس. لكن الاذر ماينور او فاكتورز مي بي شيرد امونج الجروبس. وديت مثال مثلا او 1 او 5 الاو 12 ممكن تلاقي عند السالمونيلا باراتايتي اي وعند بي وعند سي وعند تايتي. اذا دي اسمها ماينور او فاكتورز. طب وجود ماينور او فاكتورز يبقى لو الشخص اتعرض لانفكشن بسالمونيلا بارا اي هيكون انتي بوديز اجينست او 1 صح؟ ممكن انتي بوديز اجينست او 1 ده يكروس رياكت مع مين؟ مع اذر سالمونيلا عندهم نفس الانشطه اللي هو الكروس رياكشن. يبقى اذا وجود شير ذا انجن يفسر الكروس رياكشن اللي هنشوفه بالتفصيل دلوقتي. يعني بقول الكلام ده بس بسرعه كده لان هناخد دلوقتي تيست اسمه فيدال تيست هنشوف ايه يعني ايه كروس رياكشن هنشوف ايه يعني ايه ان في ماينور انجن تكررت في ديفرنت جروبس هنشوفها بوضوح شديد. طب هو كل جروب هقسم الى تايبس اعتمادا على ايه؟ على الاتش انجن ثاني فيز سيركل فلاشيتين له نوعين نوع نون سبيسيفيك موجود عند كل السالمونيلا ما اقدرش استخدمه بقى في التقسيم طالما موجود عند الجميع. هستخدم ها سبيسيفيك اتش انجن اللي هو سميناه فيز 1 هستخدمه في التقسيم الى سيرو تايبس. طب واذا كان في حاجه اخرى تميز واقسم بيها التايب زي بي اي انجن ان وجد. طب ليه قلت ان وجد؟ لان البي اي انجن از نوت بريزنت ان اول سبمنت موجود فقط في الفيبرنت سترينز اوف سالمونيلا تايب. فلو وجد يبقى حلو استخدمه في التقسيم الى سيرو تايب. وصلنا لكام سيرو تايب في النهايه؟ 2435 قلنا 1000 منهم ملوش علاقه بالبنادمين والانيمال لكن ال 1435 مهمين بالنسبه لنا ليهم ميديكال امبورتنس ولقيناهم بيقعوا مع التقسيمه القديمه مع السارنيلا انتريكا سب سبيشيز انتريكا اللي موجودين او ليهم علاقه بالمان والاول والورم بلادد انيمال. ده كان مراجعه سريعه للكلاسيفيكيشن والانجين اكسبرشن. تعال النهارده على الديزيزز كوز باي سالمونيلا ونبدا بتجميع فود بوزن. سادس اورجانيزم يعدي عليا يعمل فود بوزن. نحفظ مع بعض بعدين خلي بالكم الكلام ده هيجي في الام سي كيو. يعني ممكن حصلك من ال 10 اسئله في امتحانهم في القسم تعرف تجاوب سؤال من مجرد سماع المعلومه دي. يقول لك قول ذا فولينج اورجانيزم كان كوز فود بوزنج اكسبت مثلا مش كده؟ نعم كده احنا واحنا عاوزين حتى العناوين ممكن تنفعنا مين الخمس ثلاث اورجانيزم وكان بيعمل القصه نتيجه انه بيبرودوس انتيروتوكس نعمل انت انت كده سيريس بنوعيه. الميديك ودايريه كانت برضه بتطلع انجيو دوكس. الاستيريا مونوسايتوجين ما خدناش تفاصيل عنها جايالنا بعدين. الكوليسترول ديفرنشنز كنت ابلع بس اللايك كتير وهم بيخشوا الجسم بيكونوا انجيو دوكس ايضا. ثم البوتيليزم كان بيكون ايه؟ بعضكم بيقول لما تيجي تقارن البوتيليزم بالكوليسترول ديفرنشنز وده بيطلع انجيو دوكس، لكن ده بيطلع توكسن وما يعرفش هو مش قلب. الجرام بوست اورجانيزم ما ينفعش يطلع قلب. اتس ان اكزوتوكسن برضه صح؟ بس اقدر اسميه تارجت مختلف. مين التارجت؟ نيرفس سيستم. يعني اقدر اسميه نيورو توكسن يا جماعه. في ايه؟ يعني اللي عايز يقارن الكونستريتيف بالبرنشز ولا بتطلع نيورو توكسن يعني بيشتغل على السيستم، لكن يبقى البوتيوليزم بيطلع نيورو توكسن. لانه بيشتغل على السيستم. دول الخمسه اللي عدوا علينا قبل كده سالمونيلا فود بويزنج. هناخد في صفحه 75 في فوليوم 3 ان شاء الله. فما دام هنبدا نجيبه معانا من الاسبوع ده كده هخليكم تبصوا على صفحه 75 معانا. جدول يقارن جميع انواع الفود بويزنج. فلما يجي يقارن اتفضل لما يجي يقارن هنحط في المقارنة ست نقط مهمة جدا. ست الأورجانيزم اللي بيعمل الفود بويزنج. المود، نوع الأكل، الباثوجين، الإنكيوبيشن دي، الأعراض، المصير، الأوتكم. لو غطيت الست نقط دول هتلاقي نفسك حفظت الباراجراف اللي عندك. يقول لك الفود أورجانيزم سالمونيلا فود بويزنج از كوزد باي مانتايكويدال سالمونيلا. مانتايكويدال سالمونيلا يعني مش السالمونيلا اللي بتعمل التليفون. ماشي؟ ده وصف لكن انا عايز اسمها بالتحديد. سكولد باي اثنين سالمونيلا مشاهير قلت اسمهم المره اللي فاتت. سالمونيلا سايتي بيوريوم جاي من نيوراين يعني قوارض يعني بنسمي فرانسيس. سالمونيلا سايتي بيوريوم اند سالمونيلا انتيريتيدس. الناس بيقولوا انتيريتيدس مش مشكله النطق. انتيريتيدس او انتيريتيدس. وسايتي بيوريوم السالمونيلتين دول هم البوستيف اورجانيزم اوف سالمونيلا فود بوزنج. نوع الاكل هذا النوع من الفود بوزنج بيجي مع البولتري زي ما دعاء بتفكرني او الميت لان هو الانيمال والبيرد سبيشالي بولتري صح؟ بس لو انا طبخت اللحمه كويس والبولتري كويس يبقى الموضوع انتهى. يبقى هيجي مين؟ البروبرلي كوكت ميت اور بولتري. او طالما قلت طايف اليوريوم يعني عايشه بالفران والقوارض يبقى يجي مع الميه او الاكل اللي ممكن يحصل له كونتامينيشن باي رات اكسكريتا. وهي الرات ممكن الاكسكريتا بتاعتها تكونتامينيت ميه طبعا. انتوا عارفين ان الفران ممكن تعيش في شقوق عامله بير والبير في شقوق الفران عايشه فيه الاكسكريتا بتاعتهم تكونتامينيت ميه. المخازن الاكل بيعيش فيها الفران. الفرن بتاع السفر سبينة فيها مخزن الأكل تلاقي يا سلام منتهى الفران كده تترعرع. ليه؟ عندها خشب عشان فينا مسجد عندها ميه عندها أكل مش كده؟ فتلاقي الفران في مخازن السفن دي تكون تمرين الفول فأي فول سكريتا أو ووتر تمرين فايرات سكريتا ده هيؤدي لإيه؟ هذا النوع من الفود بويزنج. يبقى نوع الأكل يا إما إمبروبر لكوكد مين improperly cooked poultry او poultry product زي ما قلنا البيض يا اما food او water contaminated by rat excretion. هل الاورجانيزم بيبروديوس توكسين؟ الاجابه نو. بس وهنا في جدل يمكن ان يثار حوالين القصه دي. طالما الاورجانيزم مش بياخد بوزنج فيه مش هنجادل. احنا اسفين اسفوا على ايه؟ على هذه التسمية الخاطئة. السالمونيلا أساسا المفروض ما تبقاش فود بويزنج. عشان كده بعنوان هتلاقينا اهتمينا المرة دي بإننا نقول لك كاسترو انترايتس أور انتيرو كولايتس. لأن دي عملية انفكشن كوزد بالأورجانيزم اللي مش بيبروديوس توكس. ده الأورجانيزم هتعرف التفاصيل. الأورجانيزم بيخش مع الأكل يمسك الانتسانال ميوكوزا يخش جوه الإبيثيليال سيلز بتاعت الجسم يعمل لهم دامج ديستركشن. يقوم يدي الاعراض والاعراض كلها هتبقى لوكالايز في الجي اي تي برضه هيبقى فيه ابدومينال ايه؟ كرامب وهيبقى فيه دايريه. بس هنا تبقى مصحوبه بالفيفر. الاسلام ما كانش فيه فيفر. ليه؟ لان هنا فيه انفكشن، سور انفكشن. طب الانكيوبيشن تبقى سريعه ولا تبقى طويله؟ طويله، لان في انكيوبيشن بيريد از ذا تايم نيد فور ذا اورجانيزم انه يكون الانفكشن، فهتتراوح من 8 ل 48 ساعه، بينما في الاسلام كانت ساعه 6 ساعات. خلاص يبقى عرفنا الاعراض، عرفنا ان مفيش توكسين، عرفنا انها سور انفكشن. طب هل الاورجانيزم لما يمالتبلاي كده في الانتصاين الميوكوزا بتبس هيقدر ينفيد؟ يقدر يخش صدر الميوكوزا ويخش جوه الماكروفيج ويخش صدر الفريق؟ الاجابه نو. يعني برضه الانفكشن هيبقى لوكالايز، لن يصل الماكروفيج، مش هيخش على البلاد. اذا لو عملت بلاد كالتشر هتلاقيه نيجاتيف، عشان اميزه عن الاذر سالمونيلا انفكشن. انت هيفوت هتلاقي البلاد كالتشر بوزيتيف، وفي البكتيريا او السكسينيا هتلاقي البلاد كالتشر بوزيتيف، لكن هنا بوزنج هتلاقي البلاد كالتشر نيجاتيف، لان الاورجانيزم مش بيخش الماكروفيج ومش بيصل البلاد ستيت. والمصير الاوت كام الديزيز ياخد اسبوع او اكتر وما يحصلوش سيلف ليميتيشن، ما يخفش لوحده، لابد من تناول علاج. العلاج هيتراوح ما بين انتي بيوتكس بلس ماينس ووتر والكترولايت كوركشن على حسب حصل دي هيدريشن ولا. هذه المعلومات الستة المهمة، لكن ممكن تلاقي معلومات زيادة يقول لك إنه ممكن يبقى أفكتد مور كومن في الإنفانت، حاجات زيادة. أنا يهمني الست نقط تقريبا بتاعت عناوين البخاري. تيجي نبص، تيجي نثبت المعلومة. سؤال جه قريب جدا كان فات أو لبيش. لا. مين يقارن بين النساء كوريس فود بويزنج والسالمونيلا فود بويزنج؟ الكوست اورجانيزم هنا الساء كوريس وهنا سالمونيلا تايب اليوريا او انتيري تايب. طيب فود انفولد هنا كربوهيدرات ريتش فود او بروتين ريتش فود باي بولتري ان بروبرلي كوك او ووتر او فود كونتامينيت فايت كده. الانكيوبيشن بيبقى ساعه 6 ساعات 8 ل 4 48 ساعه. هنا عشان تي كان 3 4 بيديله توكسين، لكن هنا انفكشن مالتيبليكيشن اوف ذا اورجانيزم في انفكشن. هنا مينلي فوميتنج الاعراض، هنا مينلي دايريا وابدومينال كرام، هنا ما كانش في فيفر، هنا في فيفر، هنا سيلف ليميتد، هنا محتاجه تريتمنت ومين ستاند اب 1 ويك اور مور، محتاجه انتي بايوتيك وكوركشن. شفتوا يعني ايه بقى فود بوزنج؟ شفتوا ان احنا عندنا حاجه من اتنين، يا نطلب تجميع او انيموليشن وتفاصيل، يا نطلب مقارنه بين اي اثنين منهم. فهيبقى موضع لسؤال مهم. عشان كده دائما الفود بوزنج من الموضوعات المهمه في التجميعات، ودائما كل سنه لازم نختصر حته في الفود بوزنج. موضوع مهم وكبير. سيلف ليميتد، لان شويه توكسين بري فورمز لما يخلص الاكشن بتاعته بتاعت القصه، لكن وجود الاورجانيزم عمال يمالتبلاي ان هو هيفضل مستمر. تمام؟ تاني ديزيز هناخده بالتفصيل بس مكتوب هنا في الصفحه دي، التايفويد فيفر. التايفويد فيفر هو نوع من الانفكشن او ديزيزز كوزد باي سالمونيلا تايفي. وفي حاله شبيهه اسمها بارا تايفويد فيفر كوزد باي سالمونيلا بارا تايفي اي بي سي. كولكتفلي الاثنين على بعض هنسميهم انتريك فيفر، وهناخده بالتفصيل حالا. بعد ما نخلص ثالث ديزيز سريع كده على الماشي اسمه بكتيريميا اور سيبتسيميا. يبقى السالمونيلا بكتيريا هو السيمي. نوع تابع من السالمونيلا ايه ده؟ هو السالمونيلا بالكولميني احفظ سبع اسامي. نعم. اربعه بيعملوا تايفود وبارا تايفود اسمهم سالمونيلا تايفي وبارا تايفي ايه وبي وسي. الاثنين بيعملوا فود بوزن لسه قايلينهم تايف اليوريا وانتيري تايف. يبقى ادي سته. السابع مكتوبه في اخر السطر قبل الاخير. الباراجراف اللي على ايدك الشمال دلوقتي أول كلمة في السطر قبل الأخير مكتوبة كلمة كوليرا سيوس. سالمونيلا اسمها سالمونيلا كوليرا سيوس. ففي البعض يقول لك اه دي السالمونيلا بتعمل كوليرا في السويس. حتى اسمها بالكامل سالمونيلا كوليرا سيوس كنال. عشان يعني واحد مطلع عارف يعني علامة سيوس جاية من الخنازير سواين. زي ما قلنا ميورين يعني قوارض، يبقى سواين أو سيوس يعني خنازير. مالها بقى السالمونيلا ايه؟ اسمها سالمونيلا كوليرا سيوس. لو قلنا حسب الشهره مين اشهر سالمونيلا انفكشن من الثلاثه الديزيز اللي فاتت دول؟ الاشهر الفوت بويزنج. طب الاخضر فيكون في مرتبه ويلي الفود بوزنينج في الاهميه اللي يعتبر ده الاندر يعني رير شويه هو الكولرا فيوز حوالي 5-10% من حالات السالمونيلا انفكشن وبرضه بيبقى كوز باي انجكشن كل السالمونيلات يجوا بالبلد من ميت الفود او ووتر ده هنا الاورجانيزم هياخذوا الانسان النيوكوزن ويروح داخل على الماكروفيج يروح الماكروفيج واخداه وداخل على البراد ستريم سريعا من غير ما يعمل لوكال مانيفستيشن لو واحد بلع سالمونيلا في الاكل فعملت له لوكال انسان مانيفستيشن ولا فود بوزن لكن وصلت البراد ستريم سريعا قبل ما يحصل اي انسان مانيفستيشن يبقى شكوى العيان تبدا بفيفر ويليها لوكاليزيشن اوف ذا اورجانيزم يعمل حاجه اسمها كده ايه ميتاستاسيس يعني يقعد الاورجانيزم يعمل فوكال انفكشن في ديفرنت ارياز كانه عمل ميتاستاسيس مثلا لو وصل البول يعمل اوستيومالايز ودي كانت اول ما اكتشفوها كانت مفاجاه لدكاتره العرض الصالمونيلا اللي الدكتور عمرهم كانوا يسمعوا عنها انها بتعمل فود او فود بوزنينج او علاقتها في الجي اي تي وطيده يعني يلاقوها وصلت للعظم وبتعمل اوستيومالايز نعم كانت مفاجاه او ارترايتس او تصل للنار وتعمل نيمونيا صالمونيلا تعمل ميديسيمينيت ويعمل سيبسيليا ممكن يصل بعد كده لاي مكان كده ممكن من الجايز تمام قلنا الكوست في اورجانيزم صالمونيلا كل الكوست مثلا لو عملت براد كالشر هنا تلاقيه بص بره وبعدين كنت عملت براد كالشر في الفود بوز وتلاقيه ده فرق مهم بين الحاجتين تمام ادي الامراض اللي هي كوست باي صالمونيلا في نعم تفضلي بعد اه طبعا كويس برافو عليك يعني لو قلت ستون كالشر وبراد كالشر يبقى بص هو ليه كده الثلاثه الديزيز دي كامته وثلاثه الاجلين القصه دي لما تفهم انت يكون في الفود بوزنينج ستون كالشر بص لكن براد كالشر ليه طب في هي الاخيره دي بكتيريميا او سيبسيميا ستون كالشر يبقى بص تيرجي ان ذا لكن براد كالشر اولويز بص في الديزيز لان في بكتيريميا او سيبسيميا طيب السالمونيلا انا عرفتها حالا لما نبقى نتبص الاثنين هيبقوا بوزيتيف بس في تواريخ او في مواعيد مختلفه ماشي فينا رجاله على الباثوجينيسيس بتاع اوائل الانتريك فيفر او الزايد فيفر هنلاقي ديفينيشن ممكن تيجي الام اس كيو هو يذكر لك الديفينيشن ويقول لك اللي فات دوت ينطبق على المرض الاي ام تي جنرالايزد انفكشن اوف ايه؟ اوف ذا ريتيكولو اندوثيليوم سيستم يعني ستريم ممكن يتاخد في الاثنين الليفر يبقى يفرد يبقى جنرالايزد انفكشن اوف ذا ريتيكولو اندوثيليوم سيستم اند انتستاينال ليمفويد تيشوز كاركترايزد باي او اسوشيتد ويز بكتيريميا and sustained fever يعني حمى مستمرة ده تعريف الانتريك فيفر بمنتهى البساطة نقول كمان it's a generalized infection of the reticular endothelial cell and براتوك اوريدي generalized infection of the reticular endothelial cell and spinal lymphoid tissues زي ما هنشوف دلوقتي associated with sustained fever and bacteremia او bacteremia and sustained fever الترتيب المنطقي bacteremia and sustained fever ايه بقى القصه؟ تعال نشوف الباثوجينيسيس في حاجه اسمها enteric fever ده الاسم العام تحديها ينتري حاجتين typhoid fever وبرد عايز ثلاث طرق شبه ثلاث طرق بين typhoid وبرد typhoid fever واحد الكوست بروجرس صالمونيلا طايف هنا وهنا صالمونيلا برا طايف A B and C اثنين مين فيهم اللي مور كومن لا سيبك من الكوست بس بروجرس وبس بروجرس مين فيهم اللي مور كومن الطايف يبقى دي مور كومن ودي ليس كومن مين فيهم اللي مور سيفير الطايف بقى يبقى التايفويد فيه اكثر انتشارا كوست باي صالمونيلا طايف بينما البارا تايفويد اقل انتشارا اقل خطوره كوز باي صالمونيلا باراتايفي A, B, and C تيجي نشوف الباثوجينيسيس مين السورس اوف انفكشن بص بص احيانا كده بيقول جمل تبقى مهمه جدا. Man is the only source of infection. يعني المرض ما ينتقلش من animals. Man either is or البني ادم سواء مريض عنده تيفود او carrier بيكاري الاورجانيزم يبقى هو the only source of infection. شايف حد فيكم عم يعني معترض؟ طب ما تختارت عامل صوت واحد جدا مش لسه قايلين من الانيمال والبوتري ده في ما يتعرض للفول بوز سالمونيلا تايب اليوريا وسالمونيلا انتي تايب كاين لي من بوتري ومن انيمالز ومن راس لكن السالمونيلا تايب وبارا تايب ليه ومين يشك على البني ادمين ده ما هي ملهاش علاقه بالانيمال يبقى هيظل ان المان هيبقى ذا اونلي سورس اوف انفكشن ايضا شكل كيس بيشنت يعني او كارير قادم الى مكتبه يبقى السالمونيلا من الامراض الشهيره اللي فيها كاير كتير تفكر بعد كده امراض شهيره ال 49% شايلين الاورجانيزم في النص والستريبت جالاكسيا ربع السيدات حاطين الاورجانيزم في شلتا تراك ويقولوا لي ابنهم يجيبوا له نيونيتا تنجر والليستيريا مرض من الناس ممكن يعتبروا كارير والميموكوكس ثلث الناس عندهم الاورجانيزم في النيزوفاكس وان يستيريا مينينجيتيز انا بقول بتقدير الكتاب وان يستيريا مينينجيتيز 35% من الناس يحملوا الاورجانيزم في النيزوفاكس والديفتيريا بيحملوا الاورجانيزم في الثروت وادي هنا السالمونيلا هتعرف انها بتحمل الاورجانيزم الاورجانيزم بيحب كلمه بلادر اللي هيحمل في مكانين في الجسم ثواني طالما الاورجانيزم وده هيبقى موجود يا في الجول بلادر يا في اليورينري بلادر هحسب لك الباثوجينيز وزيادتك بعد كده اعمل باي سؤال عرفنا السورس اوف انفكشن كيس او كاريو وصل الاورجانيزم للفول يبقى انا خدت الاورجانيزم في ميه او في اكل الفول انجيشن اوف فول كونتامينيتد او كونتامينيتد باي فيسز اوف كيس او كاريو يسموها الفول او يسموها فيكو اورال يعني الفيسز وصلت لاكل او فيكل ومنه وصل الاورال كافيتي يسموها فيكو اورال ترانسميشن باختصار لكن عايز تقولها بالتفصيل قول انجيشن اوف فود اور ووتر كونتامينيتد بالفيسز فروم اكيس اور كافيتي الكلام ده ممكن يختصر في كلمتين فيكو اورال البلع الاورجانيزم هيعدي السمك هيوصل هنا بقى لايه؟ الترنال ايليم او اللارج انتستين هيروح معدي الميوكوزا لما يعدي الميوكوزا يبقى داخل حته اسمها سب ميوكوزا فاكرين واحنا بناخد ايميولوجي اتكلمنا عن حاجه اسمها مالت وجالت ومالت وسالت وسالت مالت سب اسوشيتد ليمفويد تيشوز عشان كده في التعريف قلنا الاورجانيزم بيوصيف الريتيكولوسيرا سيستم والجذر الانتستينال ريبورت الاورجانيزم هيخش الصب يغوزه وهيمالتبلاي في الجال خد اهو الاورجانيزم يا جماعه جالي من كيس او كاري اتاخد فيكو اورا يا رب اتبلع مع كونتامينيت فود او ووتر وصل التارجت بتاعته الترنال ايليم وهناك هيمالتبلاي في الصب يوكوزا في الجاد اسوشيتد ليمفويد تيشن اسمها جاد اللي هي احدى فرع للمال في اللي هو اليوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشن فالاورجانيزم هيمالتبلاي في الليمفويد تيشن طب وبعدين؟ يحمل باي لمفاتكس الى ان يصل الى الريجنال نودز الميزنتيريك لمف نودز يبقى اللمفاتكس هتاخده وتروح بيه على الميزنتيريك لمف نودز ومن هناك يخرج من كل ده الاورجانيزم كل ما بيروح حته بيمالتبلاي فبيكتر جوه الجسم يروح خارج من الميزنتيريك لمف نودز الى البلاد ستريم واقف عندك الاورجانيزم في البلاد ستريم يبقى اسمه عامل بكتيريميا فاكريني انا لازم اعبر عن نفسها. المريض هيبدا يشتكي من الحمى فيبر، يبقى هنا ده دي ولمده اسبوع مفيش اعراض غير كده، سافرت تو بي فور إلنس. الاسبوع الاول من الديزيز الاورجانيزم وصل فورا للترمينال ايليوم واللارج انتستين، دخل جوه النيوكوزا السد بيقدر يمالتبلاي ويكسرها ويخش على السب نيوكوزا. من السب نيوكوزا المالتبلاي في الجات اسوشيتد ليمفويد تيشوز ومنها بالليمفاتكس الى الريجنال ليمف نودز الميزنتيريك ليمف نود ومنها للبلاد ستريم، يبقى هو بكتيريا سن سافرت سين وبالتالي سافرت ويك اوف النس الاسبوع الاول من الديزيز. هنا بداية الحمى حصلت هو الاورجانيزم منتشر في البلد. قلنا له تارجتس اخرى في التعريف. على فكره احنا لما بنقول ديفينيشن مش بنقولها زي ما قالت احنا ما تحكش المنهج يعني. اتفقنا ان الاورجانيزم هو اللي بيحب الريتيكال اوزيتيريا سيستم، هيقصد البول مارو، هيقصد الليفر، هيقصد الشسبلين. تعال نشوف لما وصل الليفر ايه اللي يحصل. طبعا في كل اورجان من دول بيقعد يمالتبلاي. طيب في الليفر بيروح للجول بلازر ومن هناك يخرج مع البايل ويرجع تاني للانتستين. ده في كريدت مع البايل. لما يوصل الانفستن يكون عدى كده على الديسيز دخلنا في الاسبوع التالي. فالاورجانيزم يعمل حاجتين، اولا ري انفيجن للفيرد باتشز للفويد تيشوز بتاعت التيرمينال ايليوم وبتاعت الجي اي دي، والحاجه الثانيه انه ينزل مع الديسيز. يبقى عشان كده كان سؤال دعاء من شويه، ترى ايه بوست الانتر بلاد كالشر ولا ايه بوست الانتر؟ اعتبارا من الفيرد دي اوف ذا ديزيز خلال الاورجانيزم في البلاد صح. ولمده اسبوع كامل لو دورت خلي بالك الكلام ده مهم في الاشعاعات. Even account on the diagnosis of enteric fever during the first week of illness. شفت الممتحن الصعب. First week of illness عشان يبقى انت عارف من الباسيونيزم. During the first week of illness. الاورجانيزم is found only in the blood. لسه ما راحش الانسولين ولا ليفر ولا بول مار ولا اي حته ثانيه. يبقى ساعتها مش هاخد غير بلاد كلتشر وادور على الاورجانيزم. لكن ها during the second week of illness هدور على فين يا حمام؟ فاهم؟ وفي البلاد second week ما زال الاورجانيزم في البلاد صحيح بدا يبقى اقل شويه، التكريمه بدات تخف شويه، لكن ممكن الاقيه في البلاد حاضر، لكن اساسا بدا يبقى اكثر في ايه؟ السوز. طب وهو في البلاد؟ اقول لك دليل على انه لسه موجود في البلاد. وهو في البلاد في الاسبوع اتفضل اعتبارا من الاسبوع الثاني ولا يليه يعني بعد تو ويكس هلاقيه في اليورين. سبيشال في مصر هنا كان في اليورين 25% من مرضى التيفود تلاقي الاورجانيزم ينزل في اليورين بتاعهم. سبيشال لو كانوا المرضى دول كان عندهم بالهاريجين. ليه؟ اصل الهاريجين انتوا خدتوا انها باثولوجي بتعمل تشينج في الجلوكوزا بتاعت البلازما، يعني بيحصل فاندي باكشن وبولي وتبقى ان هيلثي جلوكوزا، سهل على الاورجانيزم انه يكولونايز المكان ده والاميون سيستم ما ينتبهلوش. فمريض بالهاريسيا لو جاله تليفون يقلب كورونيك كاريوم، لان الاورجانيزم هيلاقي اليورينري بلازر. عشان كده بقول لك انت تحب البلازر الكول بلازر اهو او اليورينري بلازر، وخصوصا في مرضى اليورينري شيستومايسيس او بالهاريسيا. طيب الاورجانيزم يخرج مع الدكتور قلنا من الاسبوع الثاني، يخرج مع اليورين في ربع المرضى بعد الاسبوع الثاني يعني من اول الاسبوع الثالث. ده عشان يبقى عارفين الاماكن اللي ممكن ندور فيها في التاجر. كلام جميل؟ شكوى المريض. الانفليشن دي من ساعه ما العيان طلع الاورجانيزم من هنا لحد ظهور اول عرض محتاج قد ايه؟ من 10 ايام لاسبوعين، خليها اسبوعين عشان نمشي مع الدكتور. 2 ويكس 14 يوم اللي مكتوب لما العيان بدا يشتكي من فيفر، تاني اسبوع من المرض واني اسبوع من الانفكشن. الاسبوع الاول من المرض والثالث من الانفكشن. انا بقول كده ليه؟ عشان نمشي مع الدكتور. في الباثولوجي القصه اللي حصلت والاورجانيزم وصل ميوكوزا وبيمالتبلاي في البيرد باتشز وبيروح للديزنتريك ليمف نود، الكلام ده له باثولوجي. ففي الباثولوجي بيعتبر الفيرست ويك اوف انفكشن اوف ذا باثولوجي فبيشرح لك الثاني انفيجن القصه بتحصل ايه. لما الباثولوجي يسافر ثيرد ويك ثيرد ويك من بدايه الانفكشن، يبقى بالنسبه لي ده اي اسبوع من اول الديزيز ثيرد ويك. يعني انا كمايكروبيولوجي او الناس الكلينيشن حميات بطنه الكلام ده ملوش دعوه بالانكيوبيشن بيرد عشان العيال مش هيجي لي بعدها. فلما انا كممتحن اقول لك دايجنوزس اوف انتيريك فيفر ديورينج ثيرد ويك اوف ال، فدي قلتها بوضوح اهو ال ديس، هو العيال في الانكيوبيشن بيرد ده يعتبر ال، مش عارف حيواتي ايه ال، قد ينتهي سبلمنت قد ينتهي سايلنت. فالنس يعني بدايه الاعراض، يبقى من اول البكتيريا منذ وصول الاورجانيزم للبلاد ستريم هو ده الفيرست ويك اوف ايفنس عشان ما نحتاجش. العيان هيشتكي من ايه؟ طبعا العرض الاساسي هو الحمى. هناك اعراض تصاحب الحمى بتقول عليها جنرال كونستيتيوشنال سيمبتومز، يعني اعراض عامه زي لما واحد يدخل فينا لاي سبب انفلونزا بتاع فرد كده يقول لك انا مهمل، يصدع، هيدك، يعرف سويتنج، حاجات عامه جدا، مفيش لسه لوكال جي اي تي مانيفستيشن. كل الاعراض حمى واعراض مصاحبه للحمى اسمها جنرال كونستيوشنال سيمبتومز. لكن دكتور الحميات انا بحترمه جدا، اللي هيتخصص حميات لازم يكون شاطر وواعي جدا. ليه؟ لانه في الهيستوري ممكن يسال عن شكل الحمى مش التالي، او يطلب من العيان انه يرسم له التمبريتشر تشارت، يعني يقول له تعالى كده قيس حرارتك الصبح او اعمل كيرف، او يديله ورقه كيرف كده يقول له امشي على الخطوط دي، الحراره 38 يروح كاتب 38، فضلت طول اليوم 38 يروح عامل كده، بص 38 اهي، وبعدين ثاني يوم لقاها 8.5 يقوم يعلى كده نص درجه، فضلت طول اليوم 8.5 39 وفضلت طول اليوم 39.5 فضلت 39.5 وهكذا. بتعمل بشكل من تدريج سيب لادر زي درجات السلم اهو، هنا طالع سلمه وبعدين اخد طالع اللي واخد طالع اللي بعديها، بيسموه سيب لادر او سيب وايز. الاسبوع الاولاني من الحمى بتعلى بالشكل ده، الاسبوع الثاني بعد ما تكون وصلت الى الماكسيموم بتبقى سيدي تمبرتشر تفضل ثابته، او يحصلها سوينج بقى على حسب العيان، بياخد كمادات بياخد علاج عماله تنزل وتطلع، يسموها سوينج. شفتوا يعني لو العيان وانا بعالجه ولا وانا متابعه خليته يقول الحمى ماشيه ازاي، او رسمت الشارت بتاع الحراره دي قد تميزها عن حمى ثانيه اسمها ريلابسنج عماله تطلع ريلابس، او امبيلنت عماله تتارجح. اذا دكتور الحميات لازم يكون عارف كل مره تشكل الحمى ازاي ويرسم التمبريتشر شارت عشان يوصل لدايجنوزس كلينيكال على الاقل قبل ما المعمل ياكد له الدايجنوزس. كان عبد الرحمن له سؤال كده اتقال، عشان كده قلت لك استنى الباثوجينيز. نتوقف للاسئله اللي له اي سؤال في الباثوجينيز. ها يا شباب. بكتيريا تساوي فيبر، فيرينيا تساوي فيبر، توكسينيا تساوي فيبر، توكسينيا تساوي فيبر، يورينيا تساوي فيبر. فايليا اي ايميا، كلمه ايميا الدم مش ممكن تتم فيه جريمه كامله. اي حاجه توصل الدم يبقى في مقطع في كلمه ايميا، الدم يعبر عن ان في حاجه خطا وصلت يقوم يحصل فيبر. فاول ما يحصل بكتيريا يبقى ده الفيرست داي اوف فيبر، مستمر في الدم فقط من غير ما تلوكلايز في اي اورجن لمده اسبوع، يبقى ده اسمه الفيرست ويك اوف فيبر. اعتبار الاسبوع الثاني يكون حصل لوكاليزيشن في الليبر او السبرين او البول مايو، الليبر يوصل البول بلادر، يبقى من الاسبوع الثاني ممكن يلاقي الاورجانيزم انتستولز. الاورجانيزم هو في الدم ممكن عند ربع المرضى زي ما قلنا يصل الكدني ويخرج مع اليورين. والعيان ده ممكن يقلب كرونيك كارير اذا كان البلادر بتاعته فيها بيهالتين. تمام؟ في الكومبليكيشنز بتاع التيفود، العيان يبدا يتناول علاج ويحصل ريلابس، يعني ينتكس. العيان ما ياخدش علاج يقوم الاورجانيزم اللي عمال يمالتبلاي دوت ويعمل لوكال انفكشن، يقوم يؤدي الى بيربوريشن اوف سنتس، يؤدي الى هيموريج، يخش من الانتس على البيرتونيال كافيتي يعمل بيرتونايتس. الكومبليكيشن اللي بقى كل اللي فاتت ده خطيره على المريض نفسه، لكن الكومبليكيشن اللي خطيره على المجتمع ان العيان ما يتعالجش كويس، يبقى اسمه قلق كارير، والكارير زي ما اتفقنا في السالمونيلا بيتنزل انه يبقى فور لونج بيريد اوف تايم ان ما كانش كرونيك. يعني بيخف من تيفود يقعد ثلاث شهور كارير، دي اسمها كونفاليسنت كارير، يعني في دور النقاهه. او يكون بقى في سبب يخلي الاورجانيزم يكلبش عنده يقوم يقعد على طول يبقى اسمه كرونيك كارير. هذه خطوره التيفود. ها افسرات تعالي انت بقى وحاجات كده. اوكي؟ فيعني في الحاجة النادرة اللي بتعصب الممتحن وبعدين خمس اليوم بقى ما تقعش الممتحن في السنه تمام معلم خدنا السامبلز على خير نعمل ايه مصطفى سمعنا صوتك يا مصطفى طيب سيكشن تسوي وبص مصطفى هيقول ايه هيتحب رايك ايه رايك يوزف الله عليك انا ليه قلت دايركت سيكشن عشان اوري له ان انا ماشي على اللاين ثم قلت له يوزف لماذا اولا الراس سامبل ما بنعرفش نعمل منها فيلم مسحوق بالجراح عشان الارض تغطي على اي حاجه طيب والستول مليانه فلورا جرام واليورين اكيد الاورجانيزم دايلوتد جدا يعني فرصه نشوفه تكاد تكون منعدمه وبقى لو شفت لقيت شبه حمراء ملهاش ترتيب زي ما قلنا يعني اقصى ما وصلت له انك عندك جرام نيجاتيف في الفاسودا فيعني فناقص يوزن بس بقولها له قوله عشان اوري له ان انا طيب الكشر از يوزنس وانت فاهم بينك وبين نفسك هي ليه يوزنس نعم معلش 59 معلش اوكي يا جماعه طيب الكشر يوزنس اروح تاكل على الكالتشر هي عنده محمود قول يا محمود ماشي قول بصوا يا جماعه هنا بدأنا معايا يا شباب دي هنا عشان اول سامبل في اول اسبوع اول يوم فتستمر اهم سامبل في الموضوع هي البلاد لازم ابدا بكلمه بلاد كلتشر لو اختلف الترتيب مش مشكله بس انا يعني الترتيب المنطقي اول يبقى كويس ان السامبل بلاد يبقى انا بعمل بلاد كلتشر تكنيك واقول له تكنيك 3 5 الى 10 ملليتر اوبزرفيشن بلاد على 50% من ليتر برود انجبيتد بدرجه 37 واعمل سب كلشر سب كلشر على مين؟ اما اذا كانت السامبل ستونز خلينا قضيه دي يا عمر لا حد ربنا يفتح عليه كده ويكتب ان ايام الحمل شابتر 23 فوليوم 3 حاجه أخذنا نوع من الميديا اسمه انريتشمنت هو ده الانريتشمنت معموله خصيصا للهدف ده لما تبقى تضرب الشوربه فاتر نايف وتطلع الطيونيز مع كلوب خصيصا للسالمونيلا والشيجيلا ليه؟ السالمونيلا عامله انفكشن وبتخرج مع الاستوز في الوقت اللي انا عندي والكوليرا كان ليها الكلايف في التون دي قصه تاني دلوقتي في السالمونيلا موجوده بفيو نمبر في الستول الاي كولاي ايه؟ الاي كولاي موجوده بكميات رهيبه طب ما تيجي نحط الستول اولا على انريتشمنت ميديا انريتشمنت ميديا قلنا ليها سيلكتيف بروبرتي يعني ايه؟ تنصب في كولاي وتسمح السالمونيلا او الشيجيلا انهم يجروا وبعدين كانها بلاد كلشر كاني زارع على فيو ميديا زي بلاد كده اعمل سب كلشر على الماكونفي او على اي ميديا مشابهه خدنا ميديا تشبه المكوك اسمها تي سي اي لو تفتكروا زوكي سكريبت كده بقى او في ميديا خصيصا معموله للسالمونيلا وشجره اسمها اس اس اجار عايز اس يعني سالمونيلا واس يعني شجره يبقى نحاول تاني عشان نحفظ مع بعض لان التشخيص ده بيجي كتير في الامتحان خدت بلاد سامبل خدت ستون خدت يورين خدت بون مارو عرفت كل واحده باخدها امتى طيب سيكشن مش مفيده وداخل على الكالشر اذا كنت واخد بلاد بعمل بلاد كالشر 15 مليتر من دم العيان على 50% من ليتر بلس وانجيبيت درجه 37 واعمل سب كلشر اول ما تنقص دي كده قلنا قصه بلاد كلشر دي زمان قلناها كذا مره في الفيلم ده اذا كانت السامبل ستول وبتدور على جرام نيجاتيف تسلس فانت في مشكله ايه بقى المشكله؟ المشكله ان عندك اذر ممبرز من نفس عيله الانتيروبكتريسي عايشين في الانتيروبكتريسي يعني عندي سالمونيلا وعندي كولاي وعندي بروتيس وعندي كليبسيلا طب اروح عامل كلشر على انريتشمنت ميديا زي السيرينايت او التترا تايونيت بروت دول انريتشمنت يعني ميديا ويز سيلكتد بروبرتي هتقلها والسالمونيلا والشيجيلا ان هم يبقوا هتقلل الاي كولاي او عامل سب كلشر على الباكونكي او الاس اس اجار او الدي سي اي والأورجانيزم اللي يجروه أعمل له مين اللي عليه الدور في الكلام؟ أحمد عبد العليم. أعمل له Identification. Identification على مستويين يا شباب. أعرف إنه إنتيرو بكتيريزي ثم أعرف إنه سلمونيلا. أعرف إنه إنتيرو بكتيريزي إزاي؟ يطلع نجم. واحد كنت يطلع جرام نيجاتيف في السلايد لأني ما استفدتش من الدايركت تيست. فلما الاقي جرام نيجاتيف في السلايد أوكسيديز نيجاتيف يبقى فيه. ماشي؟ فكرني بس. أقوم عامل إيه يا أحمد؟ عرفت إنه إنتيرو بكتيريزي. عايز أعرف إنه سلمونيلا. نعم. أبص على المكونجي ثاني. أما ليه كالر لست يعني لكتوز نون فرمنتر. يبقى هذه واحدة من الايدنتيفيكيشن. هو ليه نون فرمنتر على المكونجي؟ ليه كالر لست على المكونجي؟ لأنه مش فرمنتر لكتوز. لكتوز نون فرمنتر. ماشي. أروح عامل له. سايوكيني كالر يعني. حلاقي كلهم بيفرمنت. ثلاثة شوغرز. طيب الشوغرز مهمة من مصر دي. جلوكوز ومالتوز ومالنايت وذ برودكشن اوف اسيد اونلي في حد الطيبي اسيد وجاز حد البارا طيبي ان دول كانت ترجع من الصفحه اللي فاتت اوعى تكتب زي ما كتبت تقول كده تو بي منشن ولا سي بي 4 مش كده ليه؟ ها؟ ان دول نيجاتيف يوريز نيجاتيف اتش تو اس بوزيتيف لازم اكتب الباكيوكا رياكشن كامله استخدمها في الدياجنوز. هل يمكن اتاكد انها سالمونيلا سيرولوجيكالي باستخدام انشا انتي بودي رياكشن؟ بص يا جماعه اللي مش فاهمني يركز على اللي هقوله ده. طلعت على طبق ماكونكي طلعت كولوني كالرز فيل عايز اعرف انها سالمونيلا ممكن اعمل فيلم تطلع كلام نيجاتيف بس ظاهر اوكسيديز نيجاتيف عرفت انها من عيله الهيتيرو بكتيريا عملت الباكيميكال رياكشن اللي قلنا عليها. هل واحد حاجه اسمها سلايد اجريجيشن تيست يعني احط الكورني باعتبارها انون انتي انا شاكك انها سالمونيلا اروح جايب انتي بوديز من عندي ضد السالمونيلا صح؟ واحطها على الكورني لو حصل رياكشن يبقى شاك في محل وتبقى سالمونيلا فعلا ده اسمه سلايد اجريجيشن تيست. خدوا بالكم فاكرر اخر كلمه مكتوبه كلمه ان انا ايدنتيفاي ذا اورجانيزم بايوكيميكال بيفور or serologically despite aggregation test صح؟ وخدت السطر اللي انا بقوله ده؟ في سطر نقطة نمرة خمسة بعديها مكتوبة سيرو دايجنوزيس. هقف هنا عايز اعرف الفرق بين السطرين دول بين ان انا ايدنتيفاي ذا اورجانيزم ديسبايت اجريجيشن طيب انا دورت على اورجانيزم اهو باعتباره انجل باستخدام انتي بودي وبين كلمة سيرو دايجنوز طب ما هو سيرو دايجنوز ده انش انتي بودي رياكشن الفرق بين الكلمتين تبقى عايزه تقول خدوا بالك لما يكون زرعته وطلع عندي كولوني اورجانيزم انون بعمل حاجه اسمها ايدنتيفيكيشن مش دايجنوز ايدنتيفيكيشن يعني بدور على انون انجن باي نون انتي بودي عند النقطه نمره اربعه اللي هي نهايه الايدنتيفيكيشن دي كل الخط كل اللي فوق الخط دوت دايركت ميثود اوف دايجنوز فاكرين النظر العملي بقى الخط اللي انت حاطه ده لو انت فاهم القصه دي من الاول كان يساعدك في اجابه السؤال في الامتحان اللي فات في نص السنه لما جه قال لك عرف يعني ايه سيرو دايجنوزز اوف انفكشن السيرو دايجنوزز غير الايدنتيفيكيشن يعني ايه؟ يعني لو باخد سامبل من مريض واعمل دايركت ديتكشن واعمل زرع وبعدين اعمل ايدنتيفيكيشن اسمها دايركت ميثود اوف دايجنوستس نجحت فيها اهلا وسهلا فشلت ما عرفتش اوصل لاورجانيزم النقطه نمره خمسه ولا نمره ايه عندك دي طريقه بديله ميثود اوف دايجنوستس هدور على انتي بودي اجينست سالمونيلا ان ذا بيشنت سيرم او بقى عيب او كمان سيرو دايجنوستس يعني هنبحث عن انتي بوديز اجينست ذا بيشنت سيرم انتي بوديز اجينست سالمونيلا in the patient serum اسمها السيرو دايجنوزس قلناها بس انا هنا باكد عليها تاني لان هنا ده اوضح مثال ليها اليك التفاصيل بعمل اختبار اسمه بيدان تيست واحد من اشهر واهم اختبارات يعني حتى لو ما جبتلكش دايجنوزس كاملا بتاع السالمونيلا ممكن اقول لك ايه انا كنت اقول بيدان تيست وعلينا في العمل هجيب حامل انابيب اهو، نفهم الست كويس مع بعض. ركز يا ابو العيد، بصوا كده يا جماعه، حامل انابيب واحط فيه انابيب صغيره كده اهو. هكرر الكلام ده اربع مرات، يعني اربع حوامل انابيب، واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربع حوامل من الانابيب. هعمل اناديب من دول، هعمل حاجه اسمها سيريال ديوشن اوبزرفيشن سيرم. هخفف السيرم بتاع المريض 1 لـ10، 1 لـ20، 1 لـ40، 1 لـ80، 1 لـ160، 1 لـ320، 1 لـ640، وهكذا. في القصه دي اسمها دبلنج دايلوشن او سيريال دايلوشن. سيرم هنا 10 مرات، يبقى هنا الضعف يبقى 20 مره، يبقى هنا خدت 40 مره، 80 مره، 160 و320 وهكذا. ممكن استخدم انابيب اكتر. الاربع حوامل دول لنفس المريض، وفي كل حامل هعمل نفس القصه، هخفف السيرم بتاع المريض بنفس الطريقه، 1 10، 1 20، 1 40، 1 80. هعمل الكلام ده للمريض الواحد اربع مرات. نعم. وهتقف كان يقول ايه الحصه دي كلها؟ انا كنت اجيب سلايد واحد انبوبه واحده واحط السيرم بتاع بعدين الانجن بتاع الخصم، حصل رياكشن يبقى بوست، ما حصلش بقى. ليه بقى بتعملوا الحصه دي كلها؟ هنفهم الحصه دي كلها معموله ليه واحده واحده. في الحل الاولاني بعد ما خففت السيرم بتاع المريض هروح رايح للسالمونيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن والله استلف شويه اوه انجن هو انجن والسلمونيلا تسالني تقول عايز او انجن بتاع مين؟ بتاع الطيبي ولا البارا ايه؟ ولا البارا فين؟ ولا البارا سي؟ اقول لهم بارا سي مش موجود في مصر، مش هدور على البارا سي. يقول لي يعني عايز بتاع الطيبي ولا البارا ايه ولا البارا فين؟ اقول لهم اي واحد. والسلمونيلا تستغرب تقول اي واحد؟ طب ليه؟ اقول لهم استنوا هسالكم الطلبه بتوعي هم اللي هيجوا. ليه هستخدم الاو انجن؟ تمام سرحت مش عارف السؤال. طب ليه بتسالني؟ انت عايز الاو انجن بتاع السايتي او الدار ايه او الدار دي ما تفرقش معاك اي واحد ليه؟ الكلام ده لما عمر ساله انا شرحته عشان نستغله. نتيجه الكروس رياكشن الاو انجن بتاع السايتي عنده ماينور او فاكتورز موجودة في الاو فاكتورز بتاع الطيب ايه موجودة عندي لما اديتكم ارقام في اخر الحصة اللي فاتت. قلت لك الاو بتاعت البارا طيب ايه في او 1 واو 5 واو 12 متكررة في البارا طيب بي ومتكررة في الطيب. الشخص بيتعرض للسالمونيلا بيتعرض للاو فاكتورز المشتركة فبيكون عندي بودي اجينست كلهم. فلما استخدم الاو بتاعت اي منهم اهو شفتوا بقى الجملة استغلتها انت. فاستخدم او بتاع اي سالمونيلا منهم او واحده بس ومثل ديهم كلهم نظرا للكروس رياكشن في الشيرنج اوف انتجينيستي بتوين الديفرنت سالمونيلا نظرا لوجود ما يعرف بالماينور او فاكتور. امال هنا الاتش يبقى سبيسيفيك ولا مش سبيسيفيك؟ احط الاتش بتاع السايكي في واحده، الاتش بتاع البارا ايه في واحده، والاتش بتاع البارا بي في واحده. ما حطيتش صف خامس يا نريمان، ما حطيتش صف خامس لان ما عنديش البارا سي مش مهمه بالنسبه لي. لكن في الدول اللي عندهم البارا طيب سي مشهوره يحط صف خامس. حلو. ايه بقى اللي هتشوفه؟ التست ده اي نوع من انواع الانجن هتقول الاكشن اللي خدناها زمان. كان في حاجه اسمها سلايد اجريجيشن وحاجه اسمها تيوب اجريجيشن صح؟ ده تيوب دايلوشن ميثود، تيوب اجريجيشن ميثود. يعني كتيرة اللي هو لو في انتي بودي هضغط عليه الانجن. فلو في الانتي بودي سبيسيفيك هيشفعله هيديني اجلوتينيشن ترى بالعين المجرده فيزيبل اجلوتينيشن. عشان كده نوع البلاد تيست اسمه تيوب دايلوشن اجلوتينيشن تيست. هدور فيه على انتي بوديز اجينست الاو والاتش انجن بتاع الديفرنت سالمونيلا. في العمل ايه؟ هتلاقي حامل واحد بس في او انجن تلاقي الاو مشتركه في شيرنج اوف انتجينيست. لكن الاتش سبيسيفيك اللي هي بتاع الفيز 1 اللي قلنا عليها المره اللي فاتت الاتش بتاع الطيبي والاتش بتاع البارا ايه والاتش بتاع البارا دي كل على حده. التست ده يعتبر بوزيتيف من اني اسبوع من الديزيز؟ من الفيرست ويك اوف ايرنس ولا من السكند ويك اوف ايرنس؟ سكند. مش سامع سامع ايرنس، كلكم بتقولوا ايرنس. سكند. ويك ايرنس. هيفيرست ولا سكند؟ اسمع موضوع. سكند. مين اللي قال سكند؟ اللي قال سكند صح، كله واحدين انا كمان. سكند ويك صح؟ لان انا هاخد اسبوع 10 ايام على ما الانتي بودي تتكون بتكتب الليفل. السطر ده بروزه او كلمه سكند دي بروزها لسبب. الممتحن هيلعب على التعبيرات دي، هيقول لك هاو تو دايجنوز انتيك فيفر ديورينج ذا فيرست ويك اوف ايرنس. فيرست يبقى ما تقولش سيرو دايجنوز. فيرست يبقى ما عندكش غير بلاد كالشر. فيرست ويك اوف ايرنس. يصلوا الى ديتكتبل ليفل سكند ويك اوف ايرنس. معايا اسمعي سكند ويك اوف ايرنس وما يليه. حلو، يا ترى ممكن اعمل التيست مرتين بينهم اسبوع 10 ايام؟ نعم. عشان ايه يا دعاء؟ لما اعمل اول اسبوع واسجل النتيجه عندي، وبعدين مش اول اسبوع من مره سوري، لما اعمل اول مره يعني، وبعدين بعديها باسبوع 10 ايام اخد عينه اخرى من المريض واعد له التيست، في زياده في الانتي بودي ليفل في المره الثانيه عنها في المره الاولى. الكلام ده سميناه اسم في العمل. سميناه ايوه عمر سميناه ايوه سمينا في تعبير كده رايزنج تيست. يبقى انا لما اعمل تو سامبلز سيبريتد باي 7 تو 10 دايز تو ديتكت ايه؟ اخر كلمه مكتوبه عندك رايزنج اوف انتي بودي تيست اسمها رايزنج تيست اللي هو فور فولد انكريز في الانتي بودي. وتبقى دليل زي ما عمر بيقول دليل اكتف انفكشن، لان اللي يخلي الانتي بودي ليفل يزيد ان يكون العيان فيه اكتف انفكشن جواه والميون سيستم عمال يواجه هذا النوع من الانفكشن. لسه ما جاوبتلكوش السؤال اللي بعضكم قلت لك ممكن يسالوا، انت ليه عملت فيديوز؟ ليه عملت سيريال دايلوشن؟ ليه عملت اكثر من سطر؟ ده كان انبوبه واحده ولا سلايد واحد؟ بقول يس اور نو واخلص. انا جاي لك اهو. ليه عملت الاول واحد اللي خلاص ما دام الاتش سبيسيفيك كان بناقص الاو؟ ده سؤال برضه. واحد يقول لي طب ما انا عملت الاتش هعرف ان اتش تايبي ويبقى ده انفكشن ومش محتاج الاو. اليك معلومتين مهمين جدا. انتي بوديز اجينست الاو انجن هي ابير ايرلي. ركز يا محمود عشان الحته دي مهمه جدا في التفسير. انتي بوديز اجينست او انجن هي ابير ايرلي ويديسابير رابيدلي. مكتوبه لو قريت الصفحه. انتي بوديز اجينست الاو في ابير ايرلي ويختفي بسرعه. يبقى وجوده بيندكيت طالما انتي بودي بيجي بسرعه بيجي بدري ويخلص ويمشي بسرعه، يبقى لو لقيته يبقى اكيد لسه جاي. يبقى وجود انتي بودي اجينست الاو بيساوي ريسنت انفكشن. انتوا خدتوا نوع من الامينو جلوبولينز بيطلع ايرلي في البرايمري انفكشن ريسنت اي جي ام. طب هل في ربط بين المعنيين دول؟ الاجابه نعم. ايه الكيب انجي؟ والبولي ساكرايد ده يبقى عامل معامله ايه في الجسم؟ طيب از اندبندنت، يبقى دايما الانتي بودي اللي بيطلع ضد اي جي ام. تاني سؤال شفوي بتاع الفول مارك ده. سؤال شفوي الفول مارك ممتحن يقول لك انا انت شاطر وعايز اديك الفول مارك. قول لي ايه الانتي بودي اللي اجينست الاو انجن بيبقى فيه ايرلي بيختفي بسرعه؟ قول لي انه اي جي ام انجن. يقول لك وايه اللي مخليه اي جي ام؟ طب انا لو اتكرر الانفكشن مش ممكن يبقى سكندري؟ قول له نيفر. ليه؟ لانه تايمز اندبندنت. لانه دائما لانه بولي ساكرايت يبقى دائما بيطلع اي جي ام ومالوش نيمور. فان الممتحن بيسالك على التايمز اندبندنت اللي جت في نص السنه اللي فاتت. ملامح التايمز اندبندنت انجن. بولي ساكرايت ان نيتشر هتستميت اي جي ام اونلي. الاي جي ام من طبيعته انه بيطلع بسرعه ويختفي بسرعه. وفرق انتي بودي الاجينست الاتش عملته ليه بقى؟ يبقى انا بعمل هو عشان اعرف ده ريسنت ولا اول. طب والانتي بودي الاجينست الاتش عشان اعرف نوع الانفكشن لان ده سبيسيفيك. الاتش قلنا كل سالمونيلا ليها سبيسيفيك اتش في فيز 1 صح؟ طيب بص معلش احيانا بعضكم بيبقى مش فاهم. أنا همسح المواعيد دي، لا، خليني هنا. بص يا جماعة في العملي لو عملت البدال تيست أبص على الـ O engine يبقى في احتمالين صح؟ يلاقيها بوزيتيف يلاقيها صح؟ أروح باصص على الـ H لو لقيت 1 H بوزيتيف يبقى ده حاجة ريسنت صح؟ ريسنت إيه؟ infection وعرفت نوع على حسب نوع الـ H. طب لو الـ O negative ولقيت 1 H بوزيتيف يبقى ده فعلا حصل infection للمريض ده وعرفت نوعه من الـ H بس ده حاجة old قديمة لأن الأخت صح. طب والثلاثة H لو بصيت عليهم ولقيتهم الثلاثة بوزيتيف عنده الـ O بوزيتيف وثلاثة H بوزيتيف مش ممكن يكون جاله ثلاثة سرطانين في وقت واحد إلا لو كانت artificial يعني أنا حقنه بثلاثة سرطانين هحقنه بثلاثة سرطانين يعني أنا مديله تاب فاكسين تاب يعني طايفي برا إيه برا بي يبقى ده دليل الريسنت فاكسينيشن. طب الـ O نيجاتيف والثلاثة H بوزيتيف يبقى أول الـ O تعني أولد ولا ريف وواحد أو ثلاثة تعني فاكسين ولا إنفكشن يبقى ده أولد فاكسينيشن. يبقى العملي بتاع البداية نزل لك أربع صفوف أنابيب يحط لك صف لوحده وثلاث صفوف مع بعض الصف لوحده وحط لك فيه O أنجن ترفعه كده الأول بص عليه لو لقيته بوزيتيف تكتب كلمة ريسنت وأنت متطمن لقيته نيجاتيف تكتب كلمة old أو post يعني ما بعد وبعدين تروح سايب الصف بتاع الـ O ترفع الصفوف الثلاثة دول لقيت 1H بس هي في positive يبقى recent vaccination فأسف recent infection الثلاثة H positive يبقى recent O negative يبقى حاجة old 1H positive يبقى old infection الثلاثة H positive يبقى old vaccination يبقى أنا ببص بالترتيب الـ old قولي ده old ولا recent ماشي و1H ولا 3H يقول لي ده infection ولا vaccination. هل ممكن واحد يجيله الانفكشن على مراحل مختلفه الاسئله اللي بتجيلكم واحد جاله النهارده سالمونيلا طايف وبعدين بعد فتره جاله برا طايف ايه وبعد فتره جاله برا طايف بي المفترض ان ده الكلينيكال اللي بيحصلش لانه اذا اصيب بالسالمونيلا طايف يبقى السالمونيلا طايف تعمل كروس رياكشن وتحميه من الاصابه بالاذر سالمونيلا لان يعني في شيرنج اوف انتيجين ولو صادق انه حصل يبقى اكيد الاصابه الاولى بقت قديمه قوي وكميه الانتي بوديز قليله هيلاقي في فاريشن في ليفل اوف انتي بوديز يعني ما تدخلوش روحكم في المتاهات وفي الفوازير اللي بتقعدوا تقولوها دي افهم سيمبلي كده القصه بتفكير دوت فبص على الاو ان لقيت الرياكشن بوزيتيف يبقى ريس نيجاتيف يبقى اورد فبص على الاتش لو لقيت 1 اتش بس هي اللي بوزيتيف يبقى خلاص يبقى ده انفكشن يبقى الاو بوزيتيف 1 اتش بوزيتيف يبقى ريسنت انفكشن الاو بوزيتيف و3 اتش بوزيتيف يبقى ريسنت فاكسينيشن الاو نيجاتيف 1 اتش بوزيتيف يبقى اولد انفكشن الاو نيجاتيف و3 اتش بوزيتيف يبقى اولد فاكسينيشن صح كله نيجاتيف يبقى خلاص نيجاتيف عرفت ليه بعمل الاو بعمل ال 3 اتش يبقى سؤال ما جاوبتهولك انا ما جاوبتهوش كان ممكن اعمل القصه دي بانبوبه واحده كل يعني انت اقنعتني ان لازم تعمل الاو وال 3 اتش ماشي طب ايه زوم السيريال دايلوشن؟ ده انا كان السيريال يبقى ان دايلوتد يبقى افضل. يبقى كميه الانتي بوديز كتيره والجين رياكشن مهم. انا بعمل السيريال دايلوشن لسبب مهم جدا. ان بعض الناس وخصوصا في المجتمعات اللي فيها الديزيز اندمي يعني متواصل بنتعرض للانفكشن فريكونسي من غير ما يجي لنا مانيفستيشن. يجي لنا حاجه خدناها زمان في بدايه الاميونولوجي اسمها سايلنت او سب كلينيكال او ابورتد انفكشن يعني انفكشن بدا وتم اجهاضه ما وصلش لمستوى المانيفستيشن اسمها سب كلينيكال انفكشن فبيبقى الانفكشن حصل ولا لا يعني تخيل انك انت اي حد فينا قاعد طول النهار في الكليه في الشارع بيجوع بياكل سندوتشات في الشارع النهارده زي ما بقول لكم كان برجر جاله نيموراجيك كولايتس وبلادي دايريا زي ما قلنا في الايكولاي المصروف خلص راح ياكل كشري جاله فود بودري الدنيا بقى باظت معاه خالص راح ياخد سندوتش فول طعميه بالسلطه الخضراء خد سالمونيلا سالمونيلا مشهوره في المطاعم في السلطات الخضراء هي لسه سالمونيلا اندمك في مصر وفي الدول الناميه ده خبر سيء بس دي حقيقه سالمونيلا اندمك في مصرنا الحبيبه مصر النهارده مصر النهارده فيها سالمونيلا اندمك ليه؟ اي دوله ناميه يبقى عندنا حاجة اسمها improper sewage disposal أنا في عرفي تعريف الدولة النامية أو الدولة المتقدمة هو الفرق في طريقة الصرف الصحي. الفرق الأساسي النامية والدولة المتقدمة هو السيوج ديسبوزل. الدول المتقدمة ما عندهمش الأمراض اللي تنتقل فيه قرر. ليه؟ ناس عارفين يتصرفوا صح. لكن احنا نتصرف في البحر ولا في الجو ولا في البر ولا في اوضه النوم ولا في الحمامات ولا في مايه المطبخ والمايه الحنفيه مش عارف لحد ما كل بيتصرفوا ازاي مش عارف. تفتح الحنفيه ازاي بقى سيوش في ناس عايشه ماشيه في لحد نصها كده سيوش اتفرج على البرامج التلفزيونيه المؤلمه اللي بتنامك اسمه عمرو الليثي ده بالذات ممكن لو اتفرجت له على برنامج مباراه وانا ما نامش مره جاب زي مره جاب كوبري ولا جاب الحته في دمياط والايوبيه ومره جاب البرادعه سمعت عن فرصة ثلاثة؟ ثلاثة في الأجنوبية ثلاثة من شابوا مية جالهم تيفون شابوا مية في الحنفية ولسه كل راجستر الموسم كل راجع إن شاء الله حصة جاية حصة جاية موسم كل الغريبة أن المسؤولين في العبراء المواطن هو اللي المحبس المواطن جاله كل راجع جاله ولا تيفون هو السبب إيه اللي خلاه يشرب؟ إيه اللي خلاه يشرب لأن المية حلوة؟ هذه القصة فاكر ربنا بقى ان احنا بناكل ومحدش فيكم جاله تيفون اليوم باجي ياخد كيلو مسمن هيطلع عندك كتر واحد على 40 واحد على 80 نتيجه لما يعرف بالزلل في المجتمعات اللي فيها المرض اندمج بيعتبروا كتر اقصى واحد على 40 كونسيدر نورمال هم لا اقرا الست ازاي بقى تعالى بص الريدنج الانتربريتيشن او اتش بوزيتيف او اكثر يبقى ده رمز الاكتيف انفكشن ليتنت انفكشن الاو نيجاتيف والاتش بس هي اللي 1 على 160 او اكثر يبقى ده رمز الاولد انفكشن او الاولد فاكسينيشن على حسب الاو موجوده ولا 1 اتش ولا 3 اللي هو القصه اللي قلت لك بتاعت التباديل والتوقيت لو عملت حامل للفي اي انجن مخصوص دورت على انتي بودي اجينست في اي انجن ده بيتعمل عشان ديتكشن اوف كاريرز يعني الكاريرز اللي عندهم السالمونيلا الطائفي وعليها الجي اي انجن بيفضل عندهم انتي بودي لفترات طويله فده بيتعمل في الطرف اذا كنت بدور على الكارير سؤال في جمله كده مكتوب لك الميدال تيست شود بي كيرفولي انتربريتد ولا مش عارف كوشيسلي ريدنج غير عالي ده انا جبت لك الجمله دي هجيب لك الجمله دي واقول لك عالي او اجيب لك زي ما قلنا في الديو بكلين ايه البلاد تيست از نوت ا جود دايجنوستيك برضه عندي فولس امتى الاقي فولس بوزيتيف في دوله اندمك في الدول اللي فيها المرض اندمك الاقي كتر اقصى واحد على 40 كونسيدر نور واحد واخد فاكسينيشن خلاص ده كلام زي ما قلنا في الدي دي بالظبط واحد واخد فاكسين بالتاب فاكسين ممكن الاقي الثلاثه اتش بوست زي ما قلنا والاو تبقى بوست لو ريسيت فاكسينيشن وتبقى نيجاتيف لو اولد فاكسينيشن ادي حاجتين اهو فولس بوست الله ينور عليك زي ما قلنا في التي في قصه النانتي فيروس مايكرو بكتيريا اللي هم بيشتغلوا عندي عيله كبيره اسمها عيله الكيرو بكتيريز يشتغلوا صمنا حاجه رابعه لو العيال بدات تريتمنت ايرلي تحس ان الانفكشن موجود عنده بس الاورجانيزم بدا يقل فيبقى الاميون سيستم اقل صح ولا لا؟ يعني ايه اللي بيخلي الانتي بودي ليفل يبقى عالي؟ الاورجانيزم عمال يمالتيبلاي الانجل بتكسر فالاميون سيستم على قدر اقل العدد بتاعتي العدد يعني الانجل عمال يزيد فالانتي بودي عمال يزيد انتي بايوتيك ايرلي الانجلك بقت هتقل طب وبالتالي الانتي بودي ليفل هيقل طب ايه يعني؟ يعني معنى كده ان الانتيبيوتيك مؤثر صح وحلو وفعال طب ما يبقى كويس لا مش كويس يبقى خد بالك من الاخر العيان بدا يتناول انتيبيوتيك بنفسه قبل ما انا اشخص فجيت بعمل التست طلع 1 على 40 هقول له ايه؟ هقول له نورمال يا عم مع السلامه هيروح يوصل الانتيبيوتيك هيحصل ريلاكس فلما العيان يجي له حمى ما ياخدش انتيبيوتيك من نفسه يجي لي اسحب عينه ابعتها تتحلل وبعدين ابقى اديله انا انتيبيوتيك ولا هو اللي ياخد يبقى الايرلي ادمنستريشن اوف انتي بايوتيك يخلي التتر يبقى لور ولو التتر لور ده يخلي العيان او الدكتور يفتكر انه نيجاتيف ويوقف العلاج وبعدين خطوره انه يوقف العلاج لما رجعت له الحمى تفتكر هيرجع تاني يدور على الثايرويد هيدور على 100,000 سبب اخر للحمى ومعتقد انه السبع اللي بيكون شوفي انت حتى عارف في رحله الامنيات ندور بقى على بروسيلا ولا مش بروسيلا ولا تي بي ولا يورينا ريتراكت ولا فوكس مش عارف فين ولا نفس انفيبر ولا ولا ولا 14 سبب مختلف في الحمى هناخدهم في تجميعه. انت ايه اهلا جبت عالم الامنيات صحيح تعالى يا حبيبي خلصنا بقى قومي وكده يبقى خلصنا الدياجنوزيس عشان نعالج ونبريفنت. حد له سؤال قبل ما اخش في البريفنشن والتريننج سريعا عشان احنا متاخرين بس سؤال سريع ولا حاجه بريفنشن اوف يلا شباب يلا يا اسامه بريفنشن اوف انتريكتي في جنرال هايجينيك ميجرز على فكره دي اهم هنا ثواني يا عمر يا شباب انا احيانا بربط حاجات بعضكم في الفوتو لانه بيركزنا نقول البريفنشن بتاع التيتانوس وانت لك عليه سؤال جيب ليش the only way to prevent tetanus is vaccination لان السبورز حوالينا الان افويدبل صح؟ طيب لما اجي هنا في البريفنشن الاقي في جنرال ميجرز هايجينيك ميجرز وفي فاكسينيشن حد يديكوا الطاعه عند التيتانوس إذا كنت لا تعلم فأنا أقول لك وأنا كل ثقة محدش ولا واحد فيكم اتطعم ضد التيفود أنا متأكد أنا متأكد. طيب إذا كنت ما اتطعمتش وما بيجيلكش تيفود الطبيعي مش it is not the only way to prevent infection. ليه بقى؟ لأن في other measures صحيح؟ بص هنا على سبيل المثال الفود هاندلرز أبدأ بيهم في أنا عملت فترة في السعودية كان بيجي لي في المعمل يوميا عشرات الناس النورمال اللي هم اللي هيفتحوا مطعم اللي هيشتغلوا في مطعم عشان روتيني اشوفهم سالمونيلا كاريرز ولا واللي يطلع كده انا معرفة فلان ولا والنبي انا جاي لك من طرف فلان هناك في رولز ريستريكتد جدا وطلع له تقرير انه كارير ولا بد انه حاجه من الاثنين يتعالج يبقى السكيورتي ما اشتغلش في الشغل عشان ما يطلعش عيش حد يروح ياخد الانتيبيوتكس او يروح يشتغل شغل ده. لكن هنا مجاملات واطلع له رخصه من غير ما يجي واكبر دماغي واقول لك يا عم احنا هنطلع عيش الناس وحرام وحلال. فادي واحد يبقى بدا بالكارير لانها ليها ريستريكشن مفروض على فكره القوانين موجوده في مصر بس ما تنفعش يعني نفس القوانين اللي عند السعوديه عندنا بس هناك بيسجنوا اللي يعني انا لو جاملت وطلع بعد كده انه كارير واحد اتعدى يبقى دي مسؤوليه تانيه. هو يقول لك انا مالي الراجل اداني تصريح ان انا ما عنديش يبقى يا اما خطا ان انا خدت عليا يا اما جاملته يا اما يبقى فيها شبهه. لكن هنا القانون موجود بس ما تنفعش. ادي واحد بروبر سيوج ديسبوزر هيتد ووتر سبلاي باسترايزيشن اوف ميلك نمنع من الفود يبقى كونتامينيتد سواء من الهيومنز في حاله التيفود او من الانيمالز عشان السالمونيلا فود بويزنج. احنا هنا بنبريفنت كل السالمونيلا دي مش كده؟ البولتري بالذات والبولتري برودكت يبقوا ويل دان ما يتاخدوش رو ونمنع ان يحصل منهم فود بويزنج. واجي للفاكسين بقى مفيش فاكسين للفود بويزنج بس في فاكسين التيفود اسمه تمكو تاب فاكسين تابع جبنا الطيبي زرعناها ورحنا قتلناها بالحراره وكذلك البره ايه والبره بيه عملنا هيت. خد بالك لما يجي لك فاكسين في الامتحان لازم تكتب النيشر بتاعك يعني تحضر ازاي هيت جلد فاكسين يعني جبنا الاورجانيزم قتلناه بالحراره هيت جلد فاكسين يحتوي الثلاثه سالمونيلا طيبي وبره ايه وبره بيه فسخن عن درجه 60 لمده نص ساعه الاورجانيزم بيموت هروح حط عليه فينول كده البريزرفيتيف عشان ما يبصش الكاتب. فدي تو سبكوتينيوس انجكشنز واحده نص مليليتر والثانيه 1 مليليتر بينهما شهر. يعني لو عايز ترسمها بشكل خط كده بدي جرعه دلوقتي دي اسمها البيرست دوز بعد شهر بدي الجرعه الثانيه يبقى بين 1 و 2 بكتب 1 مانس هنا فوق بكتب نص مليليتر وهنا بكتب 1 مليليتر. دي طريقه الحفظ طريقه الفاكسين ولو كتبت اس سي تبقى انت عندك كل المعلومات. Subcutaneous injection, one month interval, قرعتين ونص مليلتر والقرعة الثانية 1 مليلتر. لو ان الاورجانيزم اللي بنسخنها بتفقد شويه من الديناتوريشن، بتفقد شويه من الاجينيتيك بتاعتها، فروحنا نموتين الاورجانيزم بالاسيتون. وقلنا ايه زوم الاي والبي، طالما في كروس رياكشن، طالما التيفويد هي الاشهر، طالما التيفويد هي الاخطر، ما تيجي نركز على التيفويد بس. فجبنا التمويله طايفي الون، خدت لك الثلاثه باكسين اللي جايين، بستخدم الطايفي بس. وكتبتها من اسيتون، فبقى اسمه اسيتون كيلد تايفويد فاكسين، دي سالمونيلا تايفي فقط. بس برضه نفس الاسكيديوز، اثنين دوز، واحده نص وواحده واحد، سبكوتينيوس انجكشن، فينهم 1 مانث، نفس القصه. غير سبكوتينيوس مفيش ولا فاكسين في الدنيا يتاخد انترافيوس. عشان احقن فاكسين يستفيد منه الاميون سيستم لازم احقنه يا سبكوتينيوس يا انترا مصر. To delay to do it to the absorption and prolong the duration of exposure to the stimulated immune response. أو يبقى في نوع من الإميونو بوتنشيشن يعني. ربنا بعت لنا هدية، اللي بيستثمر الهدية ويحمل النعمة ربنا بيوفقه. علماء وهم بيشتغلوا كده على السلمونيلا لقوا سلمونيلا طايفي سترين آذرا، يعني هو سلمونيلا طايفي لكنه لا يسبب الديزيز. قال لك بس هاتوا ده ونعمل منه حاجه اسمها اورال فاكسين نستخدمه كما هو. يا سلام، افضل من اللي فات. ليه؟ اولا اورال يعني مش مشكشك ولا ثم ليفنج، يعني لما يخش الانتستين ويمسك فيها يدي لوكال اميون، يقفل البوابه ده مش كده؟ يشتم الناتشرال انفكشن بالظبط. كونه ضد الطايفي في كروس رياكشن يبقى بيحمينا ضد الثلاثة. يعني وبعدين جرا نو ما هواش جرا، يعني مفيش خطورة منه، بل بعد ما انت عايز خالص جرا ستيشن بسلمونيلا طايفي بحيث انها فعلت القدرة انها تعمل الجديد لكنها محتفظة بنفس تركيبها وتشكيلها الانجينيك، فخليناها كباكسي. ثم قلنا مين الفيرنس فاكتور بتاع السلمونيلا؟ قال لك البي اي انجن بتاعت السلمونيلا طايفي. طب ما تستخلص الدي اي ده اللي بيساعدها على الانفيجن ده اللي هو بوليفاكترايد انيشن لو تفتكره وتحقنه كانه كبسول، يبقى انترا مصدر دي اي بوليفاكترايد فاكسين بيتاخد وبرضه ضد الطيف بس. قصه العلاج لازم تعمل كالتشر سنسكيتي تيست لان السالمونيلا طايفي، وده بحث انا مره شرحت بحث من هذا النوع كان يعني في اشراف على رساله الدكتوراه كنت انا مشرف مساعد. عملنا بحث جبنا السلمونيلا طايفي وشفنا حساسيتها للكلوروفينيكول، لان على فكره معظم دكاتره الكميات والبصمه دلوقتي لما تقول لو المريض جاله تيفود تديله يقول لك نمره واحد كلوروفينيكول. طلعنا 50% من السلمونيلا طايفي سترين كلوروفينيكول ريزيستنت، فلابد ان ندخلها لازم كل فتره كده نشقر على الريزيستنت. فلقينا ان ما زالت السلمونيلا سنسيف للسيبروفلوكساسين اللي هو الفلوروكينولونز. بندي سيبروفلوكساسين اساسا عشان حاجتين. السيبروفلوكساسين لو بصيت هنا هتلاقيه بيستخدم لعلاج الكيسز والبريفنشن اوف كارير، يبقى هو الاولى، هو الدراج اوف تشويس دلوقتي. ممكن طبعا ثيرد جينيريشن ديفالو سبورت، لكن يفضل السيبروفلوكساسين اوف تشويس. نتوقف للاسئله. مفيش أسئلة. حاول. صح صح صح. شكلة. هذا الإسلام. هي ديزيز كوز باي شيجيلا. شيجيلا. تعمل إيه؟ شيجيلوزي؟ أه؟ ممكن أقول لك كده. شكي وعارف يتصرف. ما دي تنتهي على مستوى كبير. بس هي شيجيلوزي فا؟ فاتيلري ديزنتري. فالشيجيلا إز ذا فيرست بروجريس أوف فاتيلري ديزنتري. يعني الديزنتريا العصبية. ليش؟ معنى بنميزها بكلمة دسيلري عشان في دسيلري تانية اسمها أميبك دسيلري. طب الدسيلري ديزنتري هتعرفوا معايا دلوقتي في هذه الصفحة في أربع أنواع شجلة. السؤال ده جه فين؟ بس إجابته مش دلوقتي بسرعة أهي. الشجلة اللي اسمها شجلة ديزنتري هو في شجلات تانية بص تحت في الجدول في شجلة فليكسيري وفي شجلة بوياي وفي شجلة توني. إذا في أربع شجلة والسؤال هي ديزنتري is the cause of the most serious or the most dangerous ديزنتري يعني الديزنتري ضربات the most severe form of ديزنتري is caused by شجلة ديزنتري وسيروتايب معين اسمه سيروتايب 1 علل لا برافو عليك. لو تفتكروا انا كنت متوقع انك تبقى عارف السؤال وعارف الاجابه. اسمها ايه؟ كانت بتطلع توكسين اسمه شيجا توكسين كانت بتبوظ بيه الدنيا صح؟ الشجله دي في تايب 1 بتطلع هذا التوكسين اللي اسمه شيجا توكسين. هنعرف الاجابه في الصفحه اللي جايه. بس ده كان تقديم سريع كده لمين اسم الاورجانيزم ومين اسم الديزيز. تيجي نجري بقى بسرعه اعتمادا على معلوماتنا وقواعدنا. ها مين معايا النهارده؟ حنين. ازيك يا حنين؟ حنين هتقول لي المنقرش بتاع الشجله من غير ما تاكل. هو عايز اعرف انها في الميه ولا في الفاير ولا في جرام ايه؟ بصوا يا جماعه القوانين شابتر 10 في جرام نيجاتيف في النار. كلمه شجله ما فيهاش لا واو لا او ولا كي. تبقى نون مطاير نون كابسوليت. القوانين العامه بتاعتها. ثاني يا ابو عز ثاني يا عز. شجلة جرام نيجاتيف باسيلاي نان موتايل نان كابسوليت. مين مين مين اللي عليه الدور؟ سلمى كلشر ساكونكي او جيسي ايه هتطلع؟ كلرلس علل لاكتوز نان فيرمنت. طب مين الصاد مين الصاد مين؟ ثانية فقدت ايروبيك ولا اوبليك ايروبيك ولا ايروبيك؟ لا ابتدائي كان دلوقتي كبير عشان تقرا ابتدائي. الاورجانيزم فاكالتيف ولا اوبليجيت ولا ايروبيك؟ فاكالتيف لان العيله كلها فاكالتيف. الكيميكال رياكشنز سيرولوجيكال رياكشن انجينيك ستراكشن. اتفقنا ان انا علمتك حاجه. لو رسمت يا عبد الرحمن يا جمال ركز معايا. لو رسمت المورفولوجي فصل الانجينيك ستراكشر ارسم مورفولوجي. قال لي جرام نيجاتيف باسيلس اهو نان موتايل ما رسمتش كده نان كابسيت ما رسمتش كابسول. يبقى الاورجانيزم ده كده سالت مالت كده ما عندوش غير او انجين فقط. دي ده اورجانيزم از كلاسيفايد اكوردنج تو ذا او انجين الى سيرو جروبس وسيرو تايبس. عمر عشان هو انت بدات القصه والحصه بهذا السؤال. كيف يمكن لنفس الانجن اسمه او انه يقسم لي الشجله الى سيرو جروبس؟ برافو عليك. ثم داخل كل جروب يقسم لي الى سيرو تايبس. نفس القصه هنا في ميجر او تقسمها الى او جروبس ثم داخليا في ماينور او فاكتورز اقسم بيها الى سيرو تايبس. فراح طالع الجدول اللي عندك دوت طلع شجله اسمها شجله ديزنتري وشجله اسمها شجله فليكسنيري وشجله اسمها شجله بويدي او بويدياي وشجله اسمها شجله سوني او سونيار. في ناس الاي اللي في الاخر يحبوا ان هو اي او ينطوى اي مش فارقه. يبقى عندي شجله دي شجله فليكسنيري شجلة بويتاي شجلة في أرقام أنا هقولها أنا حافظها لكن مش هنحفظها ليه؟ داخل الشجلة دي اللي هي سيرو جروب أو سبيشيز لقوا 13 سيرو تايب وداخل الفلكسنيري في 8 سيرو تايبس وداخل الشجلة بويتاي في 18 سيرو تايب. أما الشجلة سوني فهي سنجل سيرو تايب يا رنا أو يا نورا مش رنا برضه؟ ها؟ يبقى إذا الستراكشر استخدمت الاو انجين فإني قسمت بيه الشكل إلى أربعة سيرو جروبس أو أربعة سبيشن، وداخل كل سيرو جروب قسمت إلى سيرو تايبس أيضا في جروب أنشك. ما كانش ينفع أقول لك البيوكيميكال رياكشن قبل ما تكون عارف أسامي الاسبيشن. بعد ما عرفت أسامي الاسبيشن تعال نشوف البيوكيميكال رياكشن. تعال شوف الجلوكوز، الاقي طبعا كله بيفرنت جلوكوز. ايه اللي عرفك يا عبد الرحمن؟ الانتيروبكتيريس دي صفه من صفات كول ممبر الانتيروبكتيريس بيفرمنت جلوكوز. فتاجي اللاكتوز اتفقت ان العيله دي لاكتوز نون فرمنتر، يبقى الشجيله دي جي 3 مش بتفرمنت اللاكتوز لا هي ولا الفكتيري ولا البول. امال الشجيله السوني لقيته كاتب لي فيها كلمه ليه؟ يعني هي نون لاكتوز لا مزروعه على ميديا فيها لاكتوز وفرمنت اللاكتوز بعد يومين ثلاثه، فبقول عليها ليه لاكتوز فرمنت. واحد يقول لا، طب ما انا لما ازعل دلوقتي على الماكونكي الكلام ده هيلخبط. اقول لا، انا لما ازعل على الماكونكي ببص على الطبق ثاني يوم هشوفها نون لاكتوز. بالعكس ده اختبار ليها، لما الاقيها نون لاكتوز او ما اسيب الطبق يوم كمان ولا يومين الاقي الكور اللي كانت كلر لسه احمرت، يبقى ده حاجه بتفرمنت اللاكتوز بس بطيئه، يبقى اسمها ليه لاكتوز. كل بقى عكس اللاكتوز كل السالمونيلا اللي بيفرمنت المانايت معاه باول واحد، يبقى لو خدت الام اللي هو المانايت الاقي نيجاتيف في الاول في الميزنتري والباقيين بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف. فيطلع عندك الجدول الجديد دوت اللي هيساعدك في التمييز بين الديفرنت سبيشيز بايوكيميكالي. لو الامتحان طلب منك دايجنوستيك ديتكتيف الجدول دوت كله جلوكوز بوزيتيف كله لاكتوز نيجاتيف ما عدا السني ليه؟ كله مانلايت بوزيتيف ما عدا الديزنتري هي اللي نيجاتيف مش بتفرمنت المانلايت. بصوا الشجيلا انا بسميها عيله نن، كل ما تطلب منها حاجه تقول لك نو جرام، تقول لك نو جرام نيجاتيف، موتيليتي نن موتال، كبسول نن كبسول، سبور نن سبور، لاكتوز نن لاكتوز فرمنت، كل حاجه تقول لك نو نن نن نن. فجينا في عيد البايوكيميكال رياكشن وبرضه مشت على نفس السيره نن اتش تو اتش تقول لك نو. ايه اهميه المعلومه دي؟ قصته معاها اسود ومن غير اسود طاير عينك العنك، لما هلاقي احمر في اصفر هيبقى يا سالمونيلا يا شيجيلا، ومعاها اسود يبقى اتش تو اتش بوزيتيف يا سالمونيلا، ومن غير اسود يبقى اتش تو اتش نيجاتيف يبقى شيجيلا، يبقى شيجيلا اتش تو اتش نيجاتيف ده هيميزها عن سالمونيلا. شيجيلا ايضا ان دول نيجاتيف، الشجيلا ايضا يوريزن يا احمد، وده كل بقيه الصفات البايوكيميكال هتلاقيها نيجاتيف. الفيرال فاكتورز اوف الشجيلا جت ثلاث اربع مرات في اخر ثلاث قدره الشجيلا انها تعمل ديزيز راجع لحاجتين، هتكلم بسرعه عشان الموضوع خلص. ايه؟ واحد الانفيزيبل، الشجيلا تقدر تنفيز. ايه رايك الكلمه دي؟ عنوان اهو صح؟ احنا مقرين استخدمناها مره في الامتحان، قلت لك ايه؟ all the following are correct بالنسبه للشجيلا اكسبت، يعني في جمله غلط، والجزء الغلط اللي احنا كنا قصدنا الشجيلا دي اللي كان انفيد. طيب انا صح؟ لو والله كان دي انفيد بس ورجع للكتاب ولقى كلمه انفيد فكتبها انا كاس مقفل الامتحان ده وصح، انت ايه مكتوب ايه؟ كمل كده شوف الملتحن واخدك على بشامك كده. الشجيلا تقدر تنفيد وتخش جوه الميوكوزا، حلو، وتقدر تكسر الميوكوزا تقوم تعمل لوكال انفلاماتوري ريأكشن، لكنها غير قادره انها تبعد ابعد من كده، ما تقدرش تخش البلاد ستريم. يعني لما عملت لي تكسير في الميوكوزا الليير هتعرف بعد ما تفوت الباراجراف اللي جاي وتخش على الفاسوجينيسيس انها هتؤدي الى سودوميزيشن. ان لما كسر الميوكوزا السيرت بتاعت الكولون والانتستين الغصن هيحاول يعوض ويحصل الفلماتور رياكشن، ها يحصل فيه فايبر انديبوزيشن ونيكروتيك تيشو مع شويه اورجانيز مع شويه ليوكوسايت مع شويه ار بي سيز، واعمل لي سودو بالبرينزا اللي كان موجود في زرع عيال التبتين، مش كده؟ يبقى ده هيبقى ثالث اورجانيزم يعدي بعد مين هم؟ الكوليسترول ام دي بي سي كان بيعمل سيلوم امبيرناس كولايتس او ده ايوه ده كانه عامل سيلوم امبيرناس كولايتس وكانت كتيره بتعمل في الزور يبقى اتنين في الانتست واحد في الزور فاضل لنا واحد في الزور كمان الفينسنت انجاينا ان شاء الله لكن تعال نشوف بينا فاكتور اخر اسمه شيجا توكسين مين يقول لي ليه ما اتكونت وشيلا توكسن من غير ما تذاكر ده سؤال من الاسئله اللي انا بحطها ليه ما اتكونت شرط الا تكون مذاكر ها الشيلا توكسن از نوت برودوسد باي اول شيجيلا ات از برودوسد باي شيجيلا ديزل تري فيروتايب وان شايف الرقم ده انا كاتبه عشان كل الشيجيلات دي مش بتطلع شيجا توكسن والشيجيلا دي اللي في بينهم 13 فيروتايب الفيروتايب رقم واحد هو ده بس اللي بيطلع شيجا توكسن وده اللي يفسر ليه الشيجيلا كوزد باي شيجيلا ديزيز تايب 1 از ذا موست سيفير فورم اوف شيجيلا ده بتطلع شيجا توكسين طب وايه يعني الشيجا توكسين يعمل ايه قبل الهيموليتيك ايروبيك سيندروم ده طالع بمنظرين اشتغل انديرو توكسين واشتغل نيورو توكسين طب انديرو توكسين يعمل هيموراجيك كولايتس وعشان كده هنعرف في الباص جينيس ان الدائريه تبقى مصحوبه ببلازو وبميوكاس وبتعانيه وبشغلات ونمره اثنين لو بقى ابزوربت ودخل البلاد ستريم يروح للسي ان اس ويعمل اشتغل الانيوروتوكسين هو نفسه التوكسين فيخلي العيان عصبي واكسايتد وعنده حاجه اسمها مننجيتمنت مننجيتمنت حاجه عامله زي مننجات بس من غير اورجانيز واحد مره بيقول لي انتوا بتلخبطونا ليه يعني قال لك قلت الاورجانيز مش بينتج وبعدين رجعت قلت بيعمل مننجات والله هو مش في البيت واحنا ما قلناش مننجايتس ومش هو اللي راح يعمل المننجايتس ده اللي راح المننجيز التوكسين واللي حصل حاجه اسمها مننجيزمس والضفه هنا بتمنع ان انا اقول مننجيزمس مش مننجايتس الريتيشن اوف مننجيز تشبه المننجايتس بس من غير اورجانيزمس التوكسين ده والعيان ممكن يبقى كوماتوز على فكره دلوقتي الديزونتاريا قل بس زمان لما كانت الديزونتاريا مشهوره اول حاجه دلوقتي اللي تيجي عانى من ديزونتاريا لقى نفسه عصب كانوا بيفسروا العصبيه دي بان في تعنيه ستريننج والعيان يخش الحمام ويا دوبك يخرج يجيله ديزاير تاني ومتضايق لكن هو طلع ان العصبيه دي توكسيك اللي يجيله توكسيك لما يبقى ابزوربت يروح يريتيت المننجيز وعنده ريتابيلتي وشغلات وممكن يخش في كوما يبقى الباثوجينيز تعبت عليكم وقلتهم انا حبت الباثوجينيز بالبراجرافين ابدا بالبراجراف الاخير اخر اربع سطور مود اوف ترانسميشن اولا برضه الشيجيلا زي السالمونيلا تحس بتاع بني اكيد يعني مان از ذا اونلي سورس ايذر اجينس اور اكاريري يبقى بينتقل بنفس الروت انجيشن اوف فود اور ووتر كونتامينيت باي ذا اورجانيزم يعني دي اور خصوصا الميه يعني فود كونتامينيت الميه فيها الاورجانيزم او ميه كونتامينيت في سيوج يعني نفس القصه التيوري ديفلوبينج عندها المرض ده مشهور الا ان هنا في سبب اخر للترانسميشن وهيجي لك ايه بريس مريض عنده ديزنتيريا دخل الحمام وما غسلش ايده وخرج من الحمام سلم عليه فخدت انت الاورجانيزم من ايده بتاكل سندوتش جالك ديزنتيريا دي يسموها بيرسون تو بيرسون ترانسميشن هي صحيح زي عن طريق اورال روت في شخص نقل لك الدوز الانفكتيف علم ليه السالمونيلا سريعه لكن الشيجيلا اشهر ليه في الشيجيلا او تولينت اكستنت السالمونيلا ممكن يحصل بيرسون تو بيرسون ترانسميشن برافو عليك الانفكتيف دوز قليله جدا الانفكتيف دوز هنا 100 بسلس 100 بسلس يعني 10 اس 2 لما نروح للكوليرا هتعرف الفرق الانفكتيف دوز بالكوليرا 10 اس ما بين 10 اس 7 ل 10 اس 11 تبلع 10 مليون بكتيريا اذا الكوليرا السؤال ده ايه واحد فيهم في الامتحان يا اما ايه بريزن ليه الشيجيلا بيحصل بيرسون تو بيرسون ترانسميشن يا اما ليه الكوليرا ما يحصلش الاجابه هي اهي الشيجيلا طالما بيحصل يبقى الانفكتيف دوز فيري سمول 10 اس 2 الكوليرا الانفكتيف دوز عاليه قوي 10 اس 7 الى 10 اس 11 طيب انا بدات بالبراجراف الثاني عشان تعرف ملابسات الديزيز في اورا ريسون تو بيرسون عشان الافكتيف دوز قليله اتبلع الاورجانيزم يعمل ايه؟ يطلع في البراجرافين اللي فوق في ايه البيت يخش جوه الليوكوزا سيلز يكسرها يعمل لوكال انفلاماتوري رياكشن يحصل فيها سودوم برين فورميشن تبقى الدائريه مصحوبه بايه؟ زي ما طالما في سودوم برين في الانسس يبقى فيه اريتيشن يبقى فيه ديزاير اوبتيفيكيشن من غير ما يكون حتى في فيكال مادر فالعيان هيعاني من تريننج يعني تعنيه تنتنس يقعد يعاني يحدى وبعدين الكلام يوقف وبلط ادي القصه مين فيكم يريحني بقى ويقول لي الدياجنوست هنا العيال بتوع عليه بختار هنا اللي ما بحفظش اسمه هو حر ما بيجيش يقول لي اسمه بحب احفظ اساميهم يلاحظ ان انا ما بقولوش عشان مش عارف اسمه عشان ما احجبوش عشان هو كبر يقول انا فلان بيسالني عينك عليا اهو هنا هنا هتقول لي يبقى انت اسمه هنا هتاخد فيلم يقول لك فريش هناك قاعد في الكازم عندك ستول فريش يقول لك لا في ستول كان رايح واحد ستول فريش شايفها سريعه ليه كده تعلم ليه فريش ستول عشان ايه؟ برافو عليك الاورجانيزم اللي دور عليه بسرعه في السامبل يبقى فراجايل بيموت بره فما كانتش السامبل طازه كمل يا دين يا منى هناخد فريش ستول سامبل مفيش فريش يقعد اي عصير مش مشكله كمل عامل زي انفكشن ايه رايكم؟ عايز كلمه زي الالم مصطفى كده مسجله باسم مصطفى في اول حصه يوزف الكتاب مش كاتب كده فيما يتعلق بان انا اشوف السجله نفسها التليفزيون لان الانتستن مليانه جرام نيجاتيف بس دار لكن ذا اونلي فاليو فور ذا سامبل هنا اميز بين الاميبك والباسيلري دي في الاميبك هلاقي اميبا وفي الباسيلري هلاقي فص غير الباسيلر ما في باسيلر انا مش هدور على الباسيلر هلاقي فص كيلز وار بي كيوب كتير في سؤال في الام اس كيو على فكره في مذكرات ام اس كيو هتجهز الاسبوع ده بكتشف وانا برضه مشرف عليها وعمال ارجعها لكم وما فيش وراها حاجه غير الدعاء بس فتذكرونا بالدعاء لما تقع في ايدك فيها اسئله بتتكرر كتير في الامتحان منها السؤال دوت كل اختبار يعرفك ان دي دوزنتاريا او شكاك انها دوزنتاريا بعد الكلينيكال مانيفستيشن واحد زي بيقولوا الكالتشر البايوكيميكال رياكشن الايدنتيفيكيشن هو ان انا ابص على الباستل في الستول لما الاقي اليوكوسايت لارج نمبر في الستول ده يميز الباسيلاري ديزنتري عن الاديبيك ديزنتري اروح فين بعد كده مين اللي عليه الدور كامل الاسم انا اقول يا منار هعمل كالتيفيشن لو زرعت مباشره على الستول تبقى فرصه ليك قليله نجاح اروح حاضر احط ام على ميديا سيلكتيف اس اس اجار او دي سي او ماجونكي لكن الافضل اعمل زي ما عملت السبنيلا برافو عليك انريتشمنت ازرع على سيرنايت وتقدر تعمل كروس واعمل سب كالشر على الماكونكي او الاكس اس ادار جمال تبقى جدع وتبقى اسم على مسمى بس جمال جدع تبقى جدع لو قلت اكمل ازاي دايما في اخر حصه تلاقي موبايلات عشان يعني اعرف ان الحصه خلصت حصل حتى في ناس يعملوا رن من غير ما حد يكلمهم حد يعمل معاهم وقت الحركات دي كنا بنعملها زمان بس ما كانش معانا موبايلات كنا بنشغل الراديو قبل الموبايلات يعني عملناها فيك يعني. جمال هيعمل اسمع جمال عشان اول مره تسمعه. ركز هناك معايا ها؟ هدور على الكرام وعليك. فانت طلعت جدع كرام نيجي اوكسجين عشان اعرف انها انتيرو بكتيريه. وبعدين؟ قبل ما نمو طيب. هاش هي كونك شجيره نمو طيب هستغلها. ابص على الكم. الكلر هي كلر. لانها لاكتوز نون فيرمنت. هعمل موديل اللي هي نانو تايب اتاكد في حاجتين دعاء برضه صح؟ طيب برافو عليك يا ايمن الاول بايوكيميكال رياكشن نكتب الجدول في الصفحه السابقه وما كتبتوش على حسابك البايوكيميكال رياكشن اللي في الصفحه اللي فاتت اتقال بالتفصيل ويا ريت تكتب الجدول وتزود عليه يونيز نيجاتيف واتش تو اس نيجاتيف وين لون نيجاتيف من غير الارقام دي ما تهمنيش بس في جمله قالها عبد الرحمن معذركم اسمعها بعمل سلايد اكيميليشن يعني الكورن اللي طلعت عندي اعتبرها انون سلايد اكيميليشن غير كيلو دايجنوز سلايد اكيميليشن يعني الاورجانيزم اللي طلع على الكالشر ميديا بعتبره انون واحط على السلايد واحط عليه سبيسيفيك انتي بوديز انتي او انتي بوديز عشان اعرف ده ويتش جروب او ويتش سبيشيال. فيوجد سبيشيال بريفنشن للشجر، يوجد سبيشيال بريفنشن للشجر، هايجينيك ميجرز وبروبر سيويج ديسبوزال والكلام العام. الانتي بوديز برضه بعمل كالشر سنسيتيفيتي تيست، بعمل كالشر سنسيتيفيتي تيست عشان خاطر الشجيلة أصبحت ريزيستنت للأنتيبيوتكس ويأخذ دراج أوف تشويس السيبروفلوكسيتين لو عايز تحفظ نفسك. ونكمل المرة الجاية. الشجيلة بتأخر الحصان الأسبوع ده بقول